أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمنح النفس سرورا وأمانا وسلاما، منبع عذب نقي يرتوي منها الأمان، بينات شعاع منها النور وانزاح الظلام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوة الكرام، أيها المشاهدون الكرام، حديثنا عن القرآن في شهر القرآن حديث لا يمل، واليوم مع حديث مع آية تتعلق بتهذيب ألسنتنا وأخلاقنا، فلنستمع إلى هذه الآية الكريمة. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. عجبا والله هذا القرآن، يربي أخلاقنا، يربي ألسنتنا، كما يربي أبصارنا وأسماعنا، فهو يربي هذا اللسان. أمسك عليك لسانك. آيات كثيرة جدا في القرآن، وليست هذه الآية التي في سورة الحج، من أجل تهذيب هذا اللسان في نطقه، في الوصول إلى مراده. عجبا والله، نعيش هذه الحلقة في هذا اللقاء المبارك مع القرآن في إشارات سريعة، وإلا فيصعب أن نحصي تلك الآيات التي تهذب ألسنتنا وتعلمنا النطق الصحيح واللفظ الصحيح. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يهذب الله جل وعلا ألسنتنا ويقول لنا وقولوا للناس حسنا. كم قرأتم هذه الآية وقولوا للناس حسنا؟ هل تدبرتموها؟ ألم تلحظوا معنى عظيما فيها؟ ما قال وقولوا للمؤمنين حسنا، ما قال وقولوا لآبائكم حسنا، هذا أمر مفروغ منه، قال وقولوا للناس حسنا. حتى الكافر، أي ناس، مؤمن أو كافر، صغير أو كبير، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، من خرج عن الأحسن فقد اتبع الشيطان. بين خياران، خيار أن يكون من عباد الرحمن، من عباد الله، ويقول التي هي أحسن، وإلا فالشيطان له مداخل وله أساليب في تعديل اللسان. ولذلك امتلأ القرآن بالآيات التي تهذب هذا اللسان، ويخص والأخص في رمضان كما مر معنا في لقاء ماضي. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصحب، أحاديث عظيمة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا يأتي القرآن ليهذب، من أجل أن يهذب ألسنتنا في طول حياتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هما لفظان يؤديان إلى نفس المعنى، لكن لأن الأول راعنا استخدمها اليهود في معنى وفي غرض سيء جاء النهي عنها، خذ المعنى الآخر وقول انظرنا بدل أن تقول راعنا، وهم لا يريدون إلا معنى انظرنا، ولكن للمشابهة ولأن أولئك لهم أغراض يحملونها في ألفاظهم نهى الله جل وعلا عنها، فجاء يقوم اللسان مع الكل ولا حتى مع الكفار، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، هؤلاء لهم وضع خاص. فإذا ضبط اللسان وهدوا إلى الطيب من القول مع الله جل وعلا، نعم مع الله. انظروا تأملوا سورة الكهف التي تقرؤونها في كل جمعة، تدبروا ماذا يقول الخضر عليه السلام، قال فأما السفينة فمكانت لمساكين يعملون البحر فأردت أن أعيبها، لاحظوا فأردت أن أعيبها، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ثم قرأ قال إلى أن قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. سبحان الله، لماذا هناك قال فأردت وهنا قال فأراد ربك، مع أنه كلها قال فيها وما فعلته عن أمري كله بأمر الله، لماذا؟ لأن هناك قلع السفينة أو تخريب السفينة في الظاهر شر، والشر لا ينسب إلى الله جل وعلا، وهنا بناء الجدار للغلامين خير فنسبه إلى الله جل وعلا، مع أنه الخضر عليه السلام هو الذي قلع اللوحة من السفينة وهو الذي بنى الجدار وقال وما فعلته عن أمري، لكنه الأدب مع الله جل وعلا. وأخواننا الجن فقهوا هذا المعنى، وأنا لا ندري أشر، لاحظوا حذف الفاعل، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أخواننا الجن يعلموننا كيف نتلفظ اللفظ الصحيح، وأنا لا ندري أشر، ما قالوا أشر أراده الله، لا لا، الشر لا ينسب إليه مع أنه بقدره الكوني سبحانه وتعالى. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعم آيات تبين لنا كيف كان الصحابة يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعونه كما يدعون غيره كما في سورة النور. الأدب مع الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حتى مع الأولاد. ويعقوب وهو يخاطب ابنه يا بني يا بني، وهو يصحح طريق ابنه كله في خطاب يا بني. سبحان الله، أسلوب عجيب جدا في التعامل، أسلوب جدا في الخطاب حتى مع العدو. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اضرباه اشتماه، لا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، نعم تأتي حالات لا بد فيها من الشدة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذه متى؟ إذا خرجوا عن أسلوب العدل والأدب لابد أن يؤدبوا، لا بد من تأديب الكفار، ولا بد من تأديب المنافقين، ولا بد من ردعهم. وسورة المدثر ظاهرة بينة وسورة القلم، لكن تبقى حالات، لكن الأصل هو ضبط اللسان، الأصل هو التعامل، أمسك عليك لسانك. ولما قال الصحابي رضي الله عنه معاذ أو نحن مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن نضبط ألفاظنا مع إخواننا؟ حتى الجمادات في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ووالدا. والحديقة الجنة فيها جمادات، فيها حيوانات، حتى معها يكون الخطاب جميلا. وهدوا إلى الطيب من القول. نحتاج إلى حسن الخلق كما ورد في الحديث: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. ولذلك أثنى الله جل وعلا على الحبيب صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم طيب كلامه حتى مع الصغار حتى مع الكبار، أسلوب عجيب حتى مع الكفار كيف كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا كسب قلوبهم، كسب قلوب القريب القريب والبعيد. كلمة من لسان تفسد، أليست كلمة واحدة تشتت البيت؟ طلق. نعم، ما الذي يحدث أحيانا بسبب كلمة واحدة؟ يتفرق الأولاد، تقسو القلوب، تبدو الضغائن. يأتي القرآن يعلمنا إذا التزمنا بمنهج القرآن في تهذيب ألسنتنا: أبشروا بالخير والله والسعادة، أبشروا بالنور. أنتم تقرؤون القرآن، بعضكم قد يكون الآن ختم القرآن وكثيرون سيختمون القرآن عدة مرات، لكن ما مدى أثر القرآن على أخلاقنا وعلى ضبط ألسنتنا؟ إنسان معه المصحف كذا يقرأ ثم يخاطب أهله ربما بعبارات غير جميلة حتى لا يحترم كتاب الله جل وعلا، وهو صائم، ربما لأن زوجته تأخرت في الطعام تلفظ بما لا يليق، ربما لمعاملة يسيرة شتمها وشتم أهلها كما شكت لي إحدى الأخوات قبل أيام في الساعات الأخيرة من الليل، أي في وقت تنزل الملائكة، في وقت السحر، في وقت الاستغفار تلانست مع زوجها ثم شتمها وشتمته ثم انتهى الأمر بالطلاق. أتعلمون أيها الأخوة ما الذي حدث؟ بعد الطلاق بنصف ساعة فقط يرسل لي رسالة يقول: أرجوك أنقذني، أريد زوجتي. ما شاء الله، ما الذي جعلك تطلقها؟ في الساعة الثالثة يطلقها وفي آخر الليل، والساعة الثالثة والنصف يستغيث يبكي يحاول أن يرجع زوجته. ما الذي حدث؟ والزوجة كذلك تفعل ذلك. وعندما تقصيت الحقيقة فإذا هما قد اختلف على أمر لا يستحق الذكر، وهذا كثير. يأتي أحدهم ويقول: طلقت زوجتي. لماذا طلقت زوجتك؟ قال: قالت لي إن كنت رجلا فطلقني. قلت: نعم أنا رجل، أنت طالق. قلت له: اسمح لي، لست رجلا، لو كنت رجلا لضبطت لسانك. أنت لا تريد زوجتك؟ قال: لا والله أريدها، أحبها. إذن لم تكن رجلا. لو كنت طلقتها عن قناعة وعن سبب معتبر وكان ما في هناك مخرج إلا الطلاق لقلنا ما جعل الله الطلاق إلا لمثل هذه الحالات، أما بسبب كلمة قالتها امرأة في حالة غضب تقول: نعم، تثبت أنك رجلا، هكذا تتصور، صور لك الشيطان، ثم تقول أنت طالق. وماذا؟ الطلقة الثالثة مع كل أسف، انتهى البيت، تشتتوا الأولاد، يعيشون كأيتام بسبب عدم ضبط اللسان. القتل كيف يحدث أيها الأخوة؟ أحيانا بكلمات، يخرج صديقان ثم يتلاسنان كما في الحديث الصحيح، قال: فشتمني وهما صديقان، خرجا سويا، خرجا يحتطمان، يقول: فضربته على رأسي بالفأس فقتلته. فلنضبط ألسنتنا، لنقف مع آيات القرآن في هذا الشهر الكريم التي تهذب ألسنتنا في أمور العقيدة، في أمورها كلها، في أمور المجتمع، مع جيراننا، مع أقاربنا، مع مجتمعنا. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. نعم، إذا هدي إلى الطيب من القول فقد هدي إلى صراط الحميد، هدانا الله جل وعلا إلى صراطه الحميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء تحت مائدة القرآن. بينات مسهرات من هدى خير الكلام، تمنح النفس سرورا وأمانا وسلاما.